الكلام مهما تقال عمره ما يوصف اللي انا شفته، ده اللي ما يخطر يوم على بال، واي لسان يعجز عن وصفه. واي كلام مهما تقال عمره ما يوصف اللي انا شفته، ده اللي ما يخطر يوم على بال، واي لسان يعجز عن وصفه. شفت السما كلها فرحانة وملايكة ماسكين أكلين، بلغة جديدة مش زي لغانا، بيهللوا ويقولوا ترتيل. شفت السما كلها فرحانة وملايكة ماسكين أكلين، بلغة جديدة مش زي لغانا، بيهللوا ويقولوا ترتيل. بعدين يا حيت الأم قريني، اتمنيت أنا أشوفها بعيني، فجأة لقيت ملايكة خدوني من زفة كبيرة ودوني. العذرة كانت في استقبالها ونجوم ذهبية على طوبها، لما شافتها بحضن خدتها وحطت لها تاج على راسها. العذرة كانت في استقبالها ونجوم ذهبية على طوبها، لما شافتها بحضن خدتها وحطت لها تاج على راسها. أتاري الزفة وترتلها لطمع في إيريني وعرسها إيسوس، اللي لبسها أكللها وخدها سكنها الفردوس. أتاري الزفة وترتلها لطمع في إيريني وعرسها إيسوس، اللي لبسها أكللها وخدها سكنها الفردوس. بعدين يا حيت الأم قريني، اتمنيت أنا أشوفها بعيني، فجأة لقيت ملايكة خدوني من زفة كبيرة ودوني. بعد شوية لقيتني مكاني وأنا جوايا أجمل إحساس، ورؤيتي للأم إريني دي رسالة ليا ولكل الناس. بعد شوية لقيتني مكاني وأنا جوايا أجمل إحساس، ورؤيتي للأم إريني دي رسالة ليا ولكل الناس. إننا نرضي يسوع على طول ونعيش دايما في استعداد، علشان نتمتع ونقول السما ونعيش في الأمجاد. إننا نرضي يسوع على طول ونعيش دايما في استعداد، علشان نتمتع ونقول السماء ونعيش في الأمجاد.